الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق الله عز وجل وحق لعباده، أو حق لله عز وجل وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي حتم. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما طلب منه أبو القاسم السبتي المغربي رحمهما الله أن يوصيه بوصية جامعة، أوصاه بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. وأورد رحمه الله تعالى في ذلكم قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومن السنة أورد حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأوصاه بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ونبه شيخ الإسلام إلى أن هذه الوصية لمعاذ رضي الله عنه مع إمامته وفضله، وساق وجوها من الدلائل والشواهد على فضله رضي الله عنه وعلو منزلته، منبها بذلك إلى أن الشخص مهما علت مكانته وارتفعت درجته لا يزال محتاجا إلى هذه الوصية، لا يزال محتاجا إلى هذه الوصية. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، نبه رحمه الله إلى أنها وصية جامعة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نبه إلى أنها تفسير الوصية القرآنية، فهذان تنبيهان متعلقان بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: الأول أنها جامعة، والثاني أنها تفسير الوصية القرآنية التي مرت معنا أن اتقوا الله. فشرع ببيان هذين الأمرين، شرع رحمه الله ببيان هذين الأمرين، بيان أولا أنها جامعة، ثم سيأتي بعد صفحات بيان أنها أو وجه كونها تفسيرا للوصية القرآنية. فبدأ أولا ببيان كونها وصية جامعة، قال أما بيان جمعها، أما بيان جمعها أي بيان كونها جامعة، بيان كونها وصية جامعة، فلأن العبد عليه حقان، فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. فالعبد عليه حقان، حق لله وهو العبودية وإخلاص الدين وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وقد مر معنا حديث معاذ رضي الله عنه عندما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. فإذا لله سبحانه وتعالى حق على عباده، وللعباد بينهم حقوق متفاوتة بحسب الصلة والعلاقة. فهناك مثلا حق للأبوين، وهناك حق لذوي الرحم، وهناك حق للجيران، وهكذا حقوق جاءت بها الشريعة للناس بعضهم مع بعض. فالعبد عليه حقان، حق لله جل شأنه وحق للعباد، حق لله جل شأنه وحق للعباد. قال ثم الحق الذي عليه، ثم الحق الذي عليه أي سواء كان لله أو للعباد لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، لأن الإنسان لا يسلم من النقص والخلل والتقصير. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تذنبون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالإنسان لابد من الخطأ والتقصير، ولهذا سيأتي معنا قوله رحمه الله والذنب للعبد كأنه أمر حتم، كأنه أمر حتم، أي أن الخطأ من طبيعة الإنسان ولا بد أن يقع في الخطأ. قال والحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. ما نوع هذا الإخلال؟ قال إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. الإخلال لا يخلو من حالتين، إما ترك مأمور به، أمره الله سبحانه وتعالى بواجب فتركه ولم يفعله، قصر فيه، فرط في فعله، أو يكون فعل منهيا عنه، نهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر حرم عليه أمرا ففعله. فإذا الخطأ الذي يقع فيه ابن آدم يكون من هاتين الجهتين، إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال اتق الله حيثما كنت، قال اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة أي تجمع فعل المأمور وترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق وفي الآي والأحاديث الآمرة بها تجمع فعل الأمر وترك النهي، بينما إذا ضم إليها غيرها كأن يضم مثلا إلى التقوى البر أو الإيمان أو نحو ذلك، تكون التقوى في ترك المنهي وما ضم إليها في فعل المأمور، لكنها عند الإطلاق عند الوصية بها على الإطلاق تتناول الأمرين معا، فعل المأمور وترك المنهي، فعل المأمور وترك المنهي، لأن التقوى من الوقاية، التقوى من الوقاية. المراد بالتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك. ما هي هذه الوقاية؟ فعل المأمور وترك المنهي. الوقاية هي فعل المأمور وترك المنهي. ولهذا فإن أحسن ما عرفت به التقوى من عبارات السلف وألفاظهم في تعريفها تعريف طلق ابن حبيب من علماء التابعين، وتعريفه أثنى عليه جمع من الأئمة، منهم شيخ الإسلام والحافظ الذهبي والإمام ابن القيم وابن رجب رحمه الله وجمع من أهل العلم أثنوا على تعريفه للتقوى وأنه تعريف جامع. قال رحمه الله في تعريفها، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فجمع رحمه الله في تعريفه للتقوى بين فعل الأمر وترك النهي، واشترط في كل منهما العلم. قال: على نور، والنور العلم، أي أن تكون على علم بالمأمور به وعلى علم بالمنهي عنه، تتعلم المأمور لتفعله وتتعلم المنهي لتتركه. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله كتبا في الكبائر لا يذكرون فيها إلا الكبائر، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى آخره، يذكرون كل كبيرة مع أدلة تحريمها وبيان خطرها وعقوبتها. لماذا؟ لأن العبد المؤمن كما أنه مطلوب منه أن يعلم المأمور به ليفعله، فإنه كذلك مطلوب منه أن يعلم المنهي عنه ليتركه. إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لا يعلم، من لا يعرف المحرمات كيف يتقيها؟ من لا يعلم ما نهاه الله عنه كيف يتقيه؟ ولهذا لما عظم جهل كثير من الناس بالكبائر وأضرارها وعقوباتها فعلوها ولم يبالوا، ووقعوا فيها ولم يبالوا. وبعضهم لما نبه على مثلا كبيرة ما وعقوبتها وما يترتب عليها من أثر أسف على الوقت الذي مضى من حياته وهو لم يعلم بذلك، أي أنه يقصد أنه لو جاءه هذا العلم المبكر ربما كان الأمر على خلاف هذه الحال. فإذا العبد يحتاج فعلا إلى العلم بالمأمور ليفعله، ويحتاج أيضا في الوقت نفسه إلى العلم بالمنهي ليجتنبه، ويحتاج فيهما إلى الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه جل شأنه. فهذا التعريف تعريف جامع وعظيم لبيان حقيقة التقوى، وأن التقوى عند الوصية بها على الإطلاق تجمع فعل الأوامر وترك النواهي. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بقوله اتق الله، بل ضم إلى ذلك قوله حيثما كنت، حيثما كنت، أي أن التقوى يحتاج أن يلازمها العبد في كل أوقاته وفي جميع أحواله، في الحضر والسفر، في الليل والنهار، في العلانية وفي السر، في أي مكان، في أي مجال، في أي وقت، في بيتك مع أولادك تحتاج إلى أن تستصحب التقوى، في عملك، في وظيفتك، في تجارتك، في صلاتك إذا دخلت المسجد، في جميع أمورك تحتاج أن تكون مستصحبا للتقوى في كل أحوالك. قال اتق الله حيثما كنت، أي لازم تقوى الله سبحانه وتعالى في الحضر والسفر، في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، في كل أحوالك، في جميع شؤونك لازم تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، لأنك أينما تكون رب العالمين يراك، لأنك أينما تكون رب العالمين سبحانه وتعالى يراك، يطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية سبحانه وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فيجب على العبد أن يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كان في أي مكان يكون فيه، يراه الناس لا يرونه، يعلمون به أو لا يعلمون، إلى غير ذلك، يجب عليه أن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى. قال اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، قوله اتق الله حيثما كنت هذه كلمة جامعة جمعت الخير كله وآتت عليه أجمع، كلمة جامعة. ولهذا كانت وصية للأولين والآخرين، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم دوما لأمته أفرادا وجماعات. قال وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، قول أي حيثما كنت تحقيق لحاجة العبد إلى التقوى في السر والعلانية، أي أن العبد محتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، في كل نفس، في كل حركة، في كل شأن من شؤونه، في كل وقت من أوقاته، يجب أن تكون كل خطوة يتحركها العبد بتقوى الله، يقوم، يقعد، يأخذ، يعطي، يتكلم، يعمل، إلى آخره، كل ذلك يستصحب فيه تقوى الله. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. قال تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. في السر أي حال خلوة الإنسان بحيث لا يراه أحد من الناس، والعلانية عندما يكون مختلطا بهم، عندما يكون مختلطا بهم. والإنسان حال اختلاطه بالناس تجده يصانع ويسائر ويعمل على ما عليه من هو مختلط بهم، لكن في سره في خلوته تنكشف له هو حقيقة نفسه، تنكشف له هو حقيقة نفسه، ورب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه في سره وعلانيته وفي غيبه وشهادته. ولهذا ينبغي على العبد أن يعمل على إصلاح نفسه وتحقيقه لتقوى ربه سبحانه وتعالى في كل أوقاته، في كل أوقاته، في الغيب والشهادة والسر والعلانية. والسر والعلانية هو الغيب والشهادة، هذا بالنسبة لنا نحن، أما الله سبحانه وتعالى فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لكن هي بالنسبة لنا سر، لما يختفي الإنسان عن أعين الناس أصبح في سر، أصبح في غيب، لا أحد يطلع عليه، هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لرب العالمين السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لا تخفى عليه خافية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلهم سواء عند رب العالمين جل شأنه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل مستخف بالليل، والاستخفاء بالليل أشد ما يكون خفاء عن الناس وعن عيونهم. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل عند الله سواء، الكل عنده سواء. فإذا العبد يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه في سره وعلانيته في غيبه وشهادته في كل أحواله وجميع شؤونه. وهذا ما يبين لنا أن هذه الوصية العظيمة المباركة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، وصية جامعة جمعت الخير كله. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع، الإتباع المجيء بإتباع السيئة بالحسنة أي الإتيان بها مباشرة لا تؤخر، كأنه ينبه في هذا إلى أن العبد مهما جاهد نفسه على ملازمة التقوى، مهما جاهد نفسه على ملازمة التقوى لا بد من قصور، لا بد من خطأ، لا بد من زلة، كل بني آدم خطأ. فإذا بدر منك خطأ، بدر منك تقصير، بدأ منك تفريط، بدأ منك فعل منهي، أتبع السيئة الحسنة. أتبع السيئة الحسنة يعني بادر سارع إلى الحسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأتبع السيئة الحسنة بادر، لا تؤخر، لا تؤجل، لا تسوف، وإنما سارع وبادر. وهذه وصية عظيمة جدا وثمينة للغاية، أن العبد ينبغي عليه ولا سيما في وقت الزلة والخطأ والذنب أن يبادر إلى الحسنات وأن يسارع إليها. قال: وأتبع السيئة، أتبعها أي ألحقها بها مباشرة. أتبع السيئة الحسنة أي ألحقها بها مباشرة، سارع إليها، سارع إليها، بادر إليها. ولا يحول بينك وبينها نفس أمارة أو شيطان رجيم أو قرناء سوء أو غير ذلك، سارع، سارع مسارعة إلى الحسنات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، ومعنى تمحها أي تزيل أثرها، تذهب أثرها. وفي القرآن قال: إن الحسنات يذهبن، هذا معنى تمحها، يذهبن السيئات. تمحها أي تذهب أثرها، تمحها أي تذهب أثرها. وهذه الوصفة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه وصفة أطباء القلوب، لأن القلوب تمرض مثل الأبدان، القلوب تمرض مثل الأبدان، والقلب إذا أصيب بشيء من المرض الجوارح تتبعه في إما ترك المأمور أو فعل المحظور. ولهذا قال رحمه الله: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا، متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، أمره بما يصلحه، يصف له شيئا يناسب هذا المضر الذي تناولها المريض من أجل أن يصلح. وربما أيضا قال له الطبيب أكثر منه، يعني مرة في الصباح ومرة في المساء، أحيانا يقول 10 مرات تشرب من هذا حتى يصلح لك الضرر الذي حصل بهذا الذي أدخلته إلى جوفك من أمور مضرة بالبدن. وكلما بادر إلى هذه الأمور المصلحة وسار إليها كان أنفع لبدنه. قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، الذنب للعبد كأنه أمر حتم، مر معنا بعض الأحاديث في هذا المعنى، وأيضا الأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، وذكر زنا العين وزنا السمع وزنا البصر وزنا اليد، فقال كأنه أمر حتم، كأنه أمر حتم، حتم أي لا محالة، لا بد أن يكون حتم، أي لا محالة، لا بد أن يقع، لا بد أن يكون. إذن والحالة هذه الذنب في حق الإنسان أمر حتم لا بد أن يخطئ، كل بني آدم خطاء، فما المطلوب؟ قال: فالكيس، يعني الحاذق الفطن العاقل النبي، هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، هذا هو الفطن، لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، يأتي من الحسنات أي يستكثر منها، يستكثر منها، يجاهد نفسه على الإكثار من الحسنات وينوع مجالاتها، من صلاة، من صيام، من صدقات، من بر وصلات، إلى غير ذلك من أنواع وأضواب الإحسان، يستكثر منها، يستكثر منها. فهذا من الفطنة والنباهة وحسن التصرف. فالكيس هو الذي لا يزال، يعني مستمرا مداوما، يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، بما يمحو السيئات أي بما يزيل أثرها، بما يزيل أثرها. قال: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن قال في الحديث: أتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، قوله أتبع السيئة الحسنة كل منهما مفعول، السيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني، لكنها من حيث المعنى، السيئة من حيث المعنى مفعولة، السيئة من حيث المعنى مفعول به، لأن قال بعدها: تمحها، تمحها أي تمحو الحسنة السيئة، فالسيئة من حيث المعنى مفعولة. يقول: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لماذا؟ قال: لأن المقصود هنا محوها، لأن المقصود هنا محوها، المقصود بالذكر هنا في الحديث محوها، ولهذا قدمت، قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال: لأن المقصود هنا محوها. تنبه لقوله رحمه الله: لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا مما. لاحظ أيضا قدم عليه، عليه أي البول، لم يقل صبوا ذنوبا مما عليه. لماذا؟ قدم الجار المجرور الذي هو عليه، الذي هو البول، قدم بالذكر لأنه المقصود إزالة ماذا؟ إزالة الأثر، هذا هو المقصود، ليس المقصود صب الماء أصالة، ليس المقصود صب الماء، ذنوب الماء أصالة، وإنما المقصود إزالة الأثر، فقدم لأنه هو المقصود. أيضا لما كان المقصود إزالة أثر، إزالة أثر السيئة ومحو أثرها، قدمت. وهنا وجه الشبه ظاهر، لأن كلا منهما تطهير، هذا تطهير حسي وهذا تطهير معنوي، كل منهما تطهير، كل منهما إزالة أثر، هذا إزالة أثر ذنوب، وهذا أثر إزالة إزالة أثر نجاسة، نجاسة البول، فكل منهما تطهير. وهذا حقيقة من جمال البيان عند شيخ الإسلام رحمه الله، وحسن الربط أيضا بين المعاني والأشباه للتوضيح. فكل منهما تطهير، هذا تطهير حسي وهذا تطهير معنوي. ولما كان المقصود في كل إزالة الأثر قدم هذا المقصود في الحديثين، قدم هذا المقصود في الحديثين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال، وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. يقول رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله، اللهم اجزي ابن تيمية خيرا وأحسن إليه، يقول رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، ليس بلازم، ليس هذا بلازم، يعني ليس ما يكفر السيئة لا بد أن يكون من جنسها، لكن تكفير السيئة بما هو من جنسها من الحسنات أولى وأحرى وأجدر. والأبد يستكثر من هذا وذاك، يستكثر من هذا وذاك، يجاهد نفسه على حسنات من جنس الخطأ، مثلا إن كان خطأه عقوقا يعمل البر ويستكثر منه، يعمل ببر والديه ويستكثر منه، حتى مثلا بعض الناس يستمر في العقوق إلى أن يموت أحد أبويه، إلى أن يموت أحد أبويه، فيبقى مجال البر حتى بعد الوفاة، فيحاول أن يستكثر من أبواب البر لوالديه ومجالات الإحسان حتى ولو كان بعد الوفاة. إذا كان مثلا الخطأ عقوقا قطيعة، إذا كان مثلا الخطأ غيبة لإنسان، أو نميمة أفسد بين شخصين، لا بد أن يأتي بحسنات مثلها حتى تكفر ذلك، مثل أن يصلح ما أفسد من قطيعة، ما تسبب فيه من قطيعة، هذه حسنة تمحو تلك السيئة. إذا اغتاب شخصا فعمل على الثناء عليه وذكره وطلب مثلا المسامحة منه حتى ولو لم يكن مباشرة، يعني حتى إذا كان يترتب على قولك له إنني اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا فسامحني، إذا يترتب عليه مفسدة لا يلزم أن تقول له، لكن عموما تقول له: قصرت في حقك، لا بد من خطأ، أنت رجل كريم، أرجو أن تسامحني، ونحو ذلك من العبارات، ثم تثني عليه، تذكره بالخير. أنت بحاجة إلى هذه الحسنات، وإلا يأتي العبد يوم القيامة يحملها ذنوبا تؤخذ من صحيفته، تؤخذ من صحيفة حسناته، كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون. إذن العبد يحرص على هذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام، وهو أن تكون الحسنات من جنس السيئات، أن تكون الحسنات من جنس السيئات. يعني مثلا إذا كانت تفريطا في مثل ما مثلنا قبل قليل، فيحرص أن تكون الحسنة من جنسها. وكما أسلفت ليس ذلكم بلازم، لكنه أجدر وأحرى وأولى. قال فإنه أبلغ في المحو، فإنه أبلغ في المحو. هذا تعليل لما سبق، والتعليل يدل على أنه ليس يعني شرطا أو لازما، لكنه أبلغ في المحو. قال والذنوب يزول موجبها، يزول موجبها بأشياء، موجبها بفتح الجيم، لأنه يقال موجب بكسرها يراد به السبب، ويقال موجب بفتحها ويراد به المسبب. فإذا يزول موجبها أي ما توجبه الذنوب من عقوبات، ما توجبه الذنوب من عقوبات وما يترتب عليها من عقوبات. هذه العقوبة تزول بأشياء، هذه العقوبات التي ترتبت وانبنت على تلك الذنوب تزول هذه العقوبات بأشياء. ومهما كان الذنب، مهما كان الذنب، هناك أشياء تزيل، هناك أشياء تزيل موجبات الذنوب، أي ما توجبه الذنوب من عقوبات مهما كان الذنب. الله جل شأنه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذن العبد يحتاج فعلا، وهذا سينبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يحتاج حاجة شديدة جدا إلى معرفة هذه الأمور التي هي موجبات محو الذنوب. قال والذنوب يزول موجبها بأشياء، هذه الأشياء تسمى موانع لحوق الوعيد، موانع لحوق الوعيد. إذا أذنب العبد ذنبا ترتب على الذنب وعيد، ترتب عليه عقوبة، وللحوق هذه العقوبة به موانع، فتسمى موانع لحوق الوعيد، تسمى أيضا الممحصات، تمحص العبد من تلك الذنوب، تطهره منها. فالعبد فعلا بحاجة إلى أن يعرف هذه الأشياء. وذكر رحمه الله تعالى أربعة أشياء، ذكر رحمه الله تعالى أربعة أشياء، وجميعها في الدار، في هذه الدار، الدار الدنيا. لأن الممحصات منها في الدنيا وهي هذه الأربعة، ومنها في البرزخ القبر، ومنها يوم القيامة. الممحصات منها ما هو في الدنيا، ومنها ما هو في البرزخ، ومنها ما هو في يوم القيامة. فذكر رحمه الله تعالى في هذه الوصية الممحصات الأربع التي في الدنيا يحرص عليها العبد في حياته الدنيا. قال أحدها التوبة، والتوبة كما ثبت في الحديث تهدم ما كان قبلها، تهدم ما كان قبلها. من تاب من الذنب تاب الله عليه مهما كان الذنب، إذا كانت التوبة نصوحا، ندم وأقلع وعزم على ألا يعود. فإذا كانت التوبة نصوحا، إذا كانت التوبة نصوحا فإن ذنبه يغفر مهما كان ذنبه. ولا ينبغي على الإنسان أن يقنط أو ييأس أو يأتيه الشيطان ويقول له ذنبك ليس كالذنوب، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت والآن جاي تتوب، ما مثلك يقول له ما لتوبة. وإذا ابتلي أيضا بإنسان لا بصيرة له في دين الله ربما أيضا قال له بهذا العدد من الذنوب ما أظن لك توبة، مثل قصة الذي قتل 99 نفسا ثم طمعت نفسه في التوبة فوجد عابدا لا فقه له في دين الله، عابد من العباد مشتغل بالصلاة والعبادة والذكر إلى آخره، وقال له هل لي من توبة، أنا قتلت 99 نفسا، قال 99 نفس ليس لك من توبة، فقتله كمل به المئة، كمل به المئة، ثم لم يزل حريصا على التوبة، فلقي عالما قال ما الذي يحول بينك وبينها، اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم، إلى آخر القصة وهي معروفة. أعجبني أحد طلاب العلم في قصة حديثة العهد، كان يذكر لي أنه يعمل في الدعوة بلغة بلده عن طريق الأنترنت، وأسلم على يديه ما يزيد على 300، دخل الإسلام ما يزيد على 300. يقول ترسلت عن طريق الأنترنت مع امرأة فقالت لي أنا مقتنعة تماما أن الإسلام هو الدين الحق، يقول فأرسلت لها قلت وما الذي يمنعك وقد اقتنعت أنه الدين الحق أن تدخلي في هذا الدين، أن تدخلي في هذا الدين؟ قالت هذا الدين العظيم الذي رأيت وعرفت أنه الحق وعرفت عظمة الدين، قالت ما أظن أنه يقبل مثلي. انظر كيف دخل عليها الآن، اقتنعت الآن أن الدين الإسلام هو الدين الحق، قالت ما أظن أن الإسلام يقبل مثلي، أنا امرأة راقصة دائما في الرقص والعهر والكذا والخمور، فمثلي ما يقبلها الدين، ما أظن أنه يقبلها. يقول مباشرة أرسلت لها قلت لها أريد أن أسألك سؤال لكن أجيبيني بصراحة، أجيبيني بصراحة، كم في حياتك قتلت من شخص؟ هل قتلت 50 شخصا؟ تعجبت قالت لا ما قتلت، قال ولا 30 ولا 40، قالت والله ما قتلت ولا واحد. يقول فأوردت لها الحديث فأسلمت مباشرة، أوردت لها حديث الذي قتل 99 نفسا فأسلم. قلت الإسلام إذا تاب الإنسان توبة نصوح توبة صادقة يمحو الله سبحانه وتعالى بتوبته أي ذنب، أي ذنب. فالشيطان أحيانا إذا وجد الإنسان يقتنع يأتي من هذا المدخل ويقول ذنبك ليس كالذنوب الأخرى، فذنبك لا يغفر، لا مجال لأن تتوب. الشاهد التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها مهما كان الأمر. الله جل شأنه يقول وانظر الذنوب الكبار التي ذكرها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أمهات الذنوب، كبار الذنوب، أكبر الكبائر، وإذا كان الحكم فيها ما سيأتي فكيف بما هو دونها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب، تاب الله عليه، شرك، قتل، زنا، أيا كان، من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم اجعلنا ممن يتوب إليك متابا يا رب العالمين. قال والثاني الاستغفار من غير توبة. الاستغفار كم نفرط فيه، مع أن أمر الاستغفار عجب، ومن يقرأ الأحاديث في فضله ومكانته أمر الاستغفار عجب. يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أن رب العالمين جل شأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان كثير الاستغفار، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. فقال الاستغفار من غير توبة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجعل دائما على لسانه الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، يكثر من ذلك. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبح غداة يوم إلا استغفر الله 100 مرة. ناهيك عن استغفاراته عليه الصلاة، استغفاره في المجالس، استغفاره في ختم المجلس، استغفاره عقب الصلوات، استغفاره عقب الحج. ختم حياته كلها عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اغفر لي وألحقني بالرحيق الأعلى. حياته كلها استغفار، وختمها أيضا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، مع أنه صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله جل شأنه من أسمائه الغفور، ويحب الغفران ويغفر الذنوب سبحانه وتعالى ويجيب الدعاء. وقولك أستغفر الله هذا سؤال، السين في أستغفر الله للطلب، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي. والله سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. قال فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. إذا اجتمعت التوبة والاستغفار، يعني قال مكررا مستغفرا وهو أيضا تائب من الذنب ومقلع عنه ونادم على فعله، قال فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، الأعمال الصالحة المكفرة. الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجبات أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. هذه كلها تسمى كفارات، ومعنى كفارات أي تكفر الخطأ، تكفر الدم، تكفر التقصير، تكفر الخلل الذي وقع فيه العبد. وهذه الكفارات حسنات. والله عز وجل جعل هذه الأبواب أبواب البر، تكفر للعبد ما وقع فيه من تقصير. يخطئ ثم يتصدق مثلا، أو يخطئ ويعتق رقبة، فهي أبواب إحسان التي هذه الأنواع، الهدي والعتق والصدقة، هذه كلها أبواب إحسان تصل إلى الآخرين. أروي لكم طريفة ذكرها لي أحد الأفاضل، يقول اتصل بي رجل وقال والله ما عندي شيء أعطي أولادي، قال والله ما عندي شيء أؤكل أولادي طعاما أؤكل أولادي، أقول ما عندي. يقول أنهيت المكالمة، أخذت دقائق، اتصل بي واحد قال والله حلفت يمين وأبغى كفارة وما أدري وين أعطيها. قلت هات موجود. فهذا يحلف ويخطئ ويكفر، فإذا هي مجالات مثل هذه الأخطاء التي تقع جعلها الله سبحانه وتعالى أبوابا تسد ماذا؟ حاجات. فهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عندما يخطئ وجعلت هذه الكفارة تسد حاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعاويز تصل إليهم. يقول في لحظة واحدة ما أخذت لحظات، هذا يتصل يقول ما عندي شيء، وهذا يتصل يريد أن يكفر يمينه بإطعام عشرة مساكين، بإطعام عشرة مساكين، فأخذت منه أوصلت لهذا المحتاج. إذن هذه أبواب جعلها الله سبحانه وتعالى كفارات لكفارات لما يقع فيه العبد من خطأ، وهي كما وصفها شيخ الإسلام كفارات مقدرة، يعني كل خطأ من هذه الأخطاء له كفارة مقدرة جاء تقديرها بالشرع: عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا، إطعام 10 مساكين، إطعام 6 مساكين، ذبح شاة، إلى غير ذلك. كفارات مقدرة ومحددة، محددة النوع ومحددة أيضا العدد الذي يعطون من هذه الكفارات. قال وإما الكفارات المطلقة، وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. إذن هذه الحسنات، هذه الحسنات التي يقوم بها العبد، صلاة وصيام وصدقة وأمر معروف ونهي عن منكر وأنواع البر الأخرى، هذه كلها كفارات تمحو السيئات، مثل ما مر معنا قريبا: إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن العبد يحتاج إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الصدقة، إلى الأمر المعروف، إلى النهي عن المنكر، إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنواع البر. ولا نغفل في هذا الجانب الدعوة وتعليم الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. الآن أضرب لكم مثالا: شيخ الإسلام بن تيمية بهذا الكتاب، بهذا الكتاب ناهيك عن كتبه الأخرى، يصله من أجره، كلما تعلم متعلم واستفاد مستفيد، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذه المجالات، مجال الحسنات والصدقات وأنواع البر، يحرص العبد على الاستكثار منها. قال وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكثير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا أو عمل كذا غفر له. يعني مثلا قوله تكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في الحج: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هناك أحاديث كثيرة يذكر فيها من فعل كذا غفر له، مثل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر، من صام يوم عرفة، من صام يوم عاشوراء. أحاديث كثيرة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: من قال كذا أو عمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. يعني أهل العلم صنفوا مصنفات خاصة في فضائل الأعمال، والعبد فعلا يحتاج إلى أن يمر على هذه الكتب حتى يعرف الأعمال الصالحة وفضائلها حتى تنشط همته وترتفع عزيمته للإكثار من هذه الأعمال، لأن العبد يحتاج إلى أمرين: إلى علم يهدي، وهمة عالية ترقي. فإذا يحتاج العبد إلى قراءة في هذه الكتب، وفي كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين عدد كبير من الأحاديث في هذا الباب، باب فضائل الأعمال، وهناك أيضا مصنفات خاصة أفردت في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. يقول رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. العناية بهذا أي الأمور الثلاث التي هي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة، وقلت لكم أنها التي في هذه الدنيا أربع. الرابع ذكره رحمه الله لاحقا بقوله وسيأتي معنا: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. هذا رابعا، لكن لماذا لم يذكره هنا؟ لماذا لم يذكره هنا مع هذه الثلاث؟ أجيبه: لأن هنا يقول: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. المصائب المكفرة هذا ما تستطيع أنت تعتني بها، تستجلب لنفسك مصائب تكفر بها الذنوب. إذن هنا هذه الأمور الثلاثة مما يطلب من العبد أن يعتني بفعلها، التي هي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. أما المصائب فهذا شيء يبتلى به الإنسان وليس منه طلب له، ولا يجوز أصلا أن يطلب الإنسان المصيبة أو يجر على نفسه مثلا مصيبة أو مرضا أو نحو ذلك، يقول: من أجل أن يكفر ذنوبي. أعيد مرة ثانية: شيخ الإسلام رحمه الله قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء، قال: أحدها، الثاني، الثالث، التوبة والاستغفار والحسنات أو الأعمال الصالحة المكفرة، ثم الرابع ذكره مؤخرا ولم يذكره مع هذا العدد، لم يقل هنا رابعا لغرض قصده رحمه الله بتأخيره، وهو هذا التنبيه الذي أتى به هنا. قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. العناية بهذا الإشارة إلى هذه الثلاثة التي تقدمت: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. حاجة العبد إلى هذه شديدة جدا. قال: فإن الإنسان من حين يبلغ، الإنسان من حين يبلغ، ونحن نقرأ كلام شيخ الإسلام ينظر الإنسان إلى الوراء، إلى تاريخه منذ نشأته وفي صباه من بلغ 60، من بلغ 70، من بلغ 80، ينظر من حين النشأة يتأمل في التاريخ. يقول فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها، مش في القرن هذا، ليس في القرن هذا، يتحدث عن القرن السابع، يقول خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، يعني في مثل تلك الأزمنة، قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يعني كيف برجل نشأ في قرية أو بلدة لا يوجد فيها علماء ولا يوجد فيها نصحة، والجهل فيها كثير والضلال كثير والانحرافات كثيرة والأخطاء عديدة، كيف ستكون حاله؟ كيف سيكون أمره؟ سيتلطخ بأشياء، يتلطخ بأشياء. ليس معنى أنه تلطخ بأشياء أن انتهى تاريخه وانهدم، لا، ما دامت الروح في الجسد أمامك فرصة. لو لم يبقى على عمر الإنسان إلا أيام قلائل وكتب الله سبحانه وتعالى له توبة، جبت ما قبلها ولو كان 60 سنة ولو كان 70 سنة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. بعض الناس فعلا مثل ما أشار شيخ الإسلام رحمه الله، ينشأ في في في في في أجواء وفي أوساط انحرافات وخمور ومسكرات، فساد انحراف إلى آخره، ثم يظن أن مثله انتهى أمره ولا مجال. أبدا، ما دامت الروح موجودة الباب، باب التوبة مفتوح أمامك، ما لم تغرغر، ما لم تغرغر، لا يزال باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر. إذا غرغر وعاين الموت لا تقبل التوبة وقتئذ، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة حينئذ، والباقي المجال مفتوح، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. قال خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، يعني في تلك الفترات، قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يعني كيف بإنسان نشأ أصلا في مجتمع وبيئة لا علم فيها ولا دين؟ قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يتميز عن غيره من جحور الزواحف أنه متلوي، متلوي بمعنى لو فعلوا أشياء ملتوية أشد الالتواء سيوجد في المسلمين من يقلده فيها. وانظروا حال كثير من المبتلين من ضعف الإيمان، كيف قلدوا الكفار في قصة الشعر، كيف قلدوا الكفار في اللباس، كيف قلدوا الكفار بصبغ الوجه، يصبغ الوجه بألوان إذا رأيت لا تظنه من بني آدم، لا تظن من بني آدم، يعني يتحول إلى حال سيئة جدا، لا لشيء إلا لأن رأى بعض الكفار فعلوا ذلك فيريد محاكاة الكفار وتقليدهم. قصات شعر يعني بعضها بدون مبالغة عند ذوي الفطرة إذا رأوها تسبب استفراغ قدرة جدا، وتجد في المسلمين من يقلد ويحاكي تلك الأعمال القذرة التي تمجها العقول السليمة والفطر المستقيمة فضلا عن الديانة الصحيحة. فإذا هذه أشياء موجودة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شيخ الإسلام هنا ينبه حتى لو حصل من بعض الشباب ومن بعض الناشئة في فترة من فترات حياته تلطخ بهذه الأشياء، ليس معنى ذلك أن الباب أغلق وانتهى، باب التوبة مفتوح. يقصد هذا شيخ الإسلام أورد هذا الحديث يقصد التنبيه على هذا المعنى، يعني ستوجد الأخطاء، سيوجد من يتشبه، سيوجد من كذا، لكن باب التوبة مفتوح، فبادر وسارع إلى التوبة، إلى الحسنات أكثر منها، إلى الاستغفار أكثر من الاستغفار. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال وهذا خبر تصديقه، هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه في قوله فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح والحسان، في الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة شواهد كثيرة على هذا المعنى. هذا التلطخ ليس في فقط في الفسقة والمبتلين بالفجور، يقول وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين. فتجد مثلا أناس عندهم علم ولا يعملون، وتجد أناس أيضا عندهم عبادات ولكن فيهم شبه بالنصارى في طرائقهم في أعمالهم. ولهذا جاء في الحديث، جاء في الأثر ويروى قريبا من هذا المعنى، من فسد من يروى مرفوعا قريبا من هذا المعنى، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. يعني هذا المعنى الذي يشير إليه شيخ الإسلام لا يظهر لكل أحد، وإنما يظهر لشخص عرف دين الإسلام، عرف دين الإسلام واتضح له، ثم نظر إلى واقع الناس يجد هذه المعاني موجودة مثل ما أشار رحمه الله تعالى. ثم استمر رحمه الله في بيان ما يتعلق بهذا من معنى وتتمه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بهذه الوصية، وأن يجعلنا ممن يكون هذا العلم حجة لهم لا عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.